الصفحة 89 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. على الأرائك ينظرون، أي إلى ما يشتهون من الجنان والأنهار والحور والولدان، ليس لهم شغل غير ذلك وما شابهه من المستلذات. وقال الإمام القشيري: أثبت النظر ولم يبين المنظور إليه لاختلافهم، منهم من ينظر إلى قصوره، ومنهم من ينظر إلى حوره، ومنهم ومنهم، والخواص على دوام الأوقات إلى الله تعالى ينظرون، كما أن الفجار دائما عن ربهم محجوبون. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا أخبر عن نظر المؤمنين في الجنة ولم يتكلم عن المنظور إليه؟ الوقفة الثانية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. حث على الاجتهاد في الإحسان في العمل، لأن من أيقن بأنه لا بد له من العرض على الملك أفرغ جهده في العمل بما يحمده عليه عند لقائه. تفسير البقاعي. السؤال: ما الواجب على العبد فعله إذا علم أنه ملاق ربه عز وجل؟ الوقفة الثالثة. وينقلب إلى أهله مسرورا، فإنه كان في الدنيا في أهله مشفقا من العرض على الله، مغموما مضرورا، يحاسب نفسه بكرة وعشية حسابا عسيرا، مع ما هو فيه من نكد الأهل وضيق العيش وشرور المخالفين. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا جوزي المؤمن بالسرور مع أهله في الجنة؟ الوقفة الرابعة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. تمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء ظهورهم، ولعل ذلك لأن مؤتي الكتب لا يتحملون مشاهدة وجوههم لكمال بشاعتها، أو لغاية بغضهم إياهم، أو لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. تفسير الألوسي. السؤال: لماذا يعطى الكافر كتابه من وراء ظهره؟ الوقفة الخامسة. إنه كان في أهله مسرورا، أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل. تفسير ابن كثير. السؤال: متى يكون الفرح مذموما؟ الوقفة السادسة. إنه ظن أن لن يحور. هذا الظن مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير، وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر، والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة، كما في مستهل المصحف: هدى للمتقين. تفسير الشنقيطي. السؤال: كيف يكون عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه أصل كل شر؟ الوقفة السابعة. بلى إن ربه كان به بصيرا، أي ناظرا له وعالما به أبلغ نظر وأكمل علم، فتركه مهملا مع العلم بأعماله مناف للحكمة والعدل والملك، فهو شيء لا يمكن في العقل بوجه. تفسير البقاعي. السؤال: ما دلالة الإخبار بإبصار الله للعبد؟ معاني الكلمات: انشقت، تصدعت وتفطرت بالغمام يوم القيامة، وأذنت لربها، أطاعت لأمر ربها، مدت، بسطت ووسعت ودكت جبالها، يدعو ثبورا، يدعو بالهلاك قائلا واثبوراه، لن يحور، لن يرجع إلى الله ليحاسبه. وثق، جمع، اتسق، تكامل نوره وأبدر طبقا عن طبق، أطوارا متعددة وأحوالا متباينة، نطفة ثم علقة وهكذا. العمل بالآيات. العمل الأول، استمع إلى قراءة القرآن بتدبر. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. العمل الثاني، أسجد سجدة التلاوة عند موضع السجدة من السورة الكريمة. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. العمل الثالث، احرص على التيمن في أمورك الطيبة منذ اليوم. فأما من أوتي كتابه بيمينه. التوجيهات. التوجيه الأول، بيان بعض أهوال يوم القيامة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. التوجيه الثاني، أذعن لله كما تذعن المخلوقات. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. التوجيه الثالث، وعيد المكذبين. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم.